ويبقى العقل حيرانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كانا يحدثنا الزمان بها فتبقى في حنايانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كانا حدثنا الزمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأخوة المشاهدون، لما حدثنا به الزمن أن الكسل كبسول مسكر معدم للصحة والعافية والنجاح، وأن الكسل طريق للفشل، وأن من طاف به الكسل فقد طافت به العطالة والبطالة. على الكسالى صيحة غضب، كيف لا ينتبهون إلى أن قافلة الحياة مضت، ولأن مؤذن المجد قد أذن من الصباح وهم غافلون شاجرون. ولهذا استعاذ صلى الله عليه وسلم من الكسل، قال اللهم إن أعوذ بك من الهم والغم، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الله وصف أعداءه المنافقين قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. يا أخي، خذ الحياة بقوة، أقبل عليها بقوة، خذ الكتاب بقوة. المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إذا كتبت ركز ذاكرتك وركز يعني ذهنك على الكتابة لتخرج بمقالة جميلة وكتاب قوي. إذا خطبت هز المنابر وعبهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. إذا أقبلت على مهنة خياطة أو نجارة أو خبازة أو بناء أو هندسة أو طب، اقبل عليها بإتقان. في الحديث إن الله يحب من حدكم إذا عمل عملا متقنه. أنا رأيت في الحياة أن الأحمال دائما مهزوزة فاشلة وراها نفوس كسولة لم تستفق ولم يكن عندها ذرة من الحماس وذرة من الإبداع، فسارت أعمالها ميتة. وألقينا على كرسي جسدا ثم أناب، حرمت عليكم ميتة. الميت من الأعمال ومن المشاريع تنتهي في وقتها، تولد ميتة أصلا. صحيفة هامدة ليس في إبداع ولا مقالات ولا إثارة ولا مناقشة، لا يقرأ أحد. كتاب ليس فيه روح ولا فيه تجديد ولا فيه إبداع، سوف يكون يعني كلا أو ركنا يعني مستغرقا في المكتبة. فلماذا نحن ما نقبل بنشاط وبجد وبمثابرة على حياتنا؟ حدثني الزمن أن جلساء السوء هم معوى الهدم للشخصية السوية الإيمانية. جلساء السوء ترى يزينوا الباطل، مهما قال الإنسان أن واثق بعلمه واثق بتقواه، لكن مع المران ومع ترى الصاحب ساحب، فإن الجلساء يقنعونك. أحيانا تجد مجموعة من الجلساء إذا اجتمعوا على أمر، مثلا النوافل لا داعي لها وأن الدين يسر وأنه بإمكان في مرة من المرات أن تقضي هذه النوافل، وأفعال الخير كثيرة أصلا وأبواب يعني الصلاح لا تعد ولا تحصى، تترك النوافل ثم يدخلون في الفريضة في تأخيرها كذا إلى درجة قد يترك الإنسان الفريضة. ترى في الحياة الدينية الإسلامية 4 خطوط دفاع: خط الآداب، وخط السنن، وخط الفرائض، وخط المعتقد الأول أصل الأصيل. فمن ترك الآداب ابتلاه الله بترك السنن، ومن ترك السنن ابتلاه الله بالفرائض، ومن ترك الفرائض ابتلاه الله بترك أصل الإيمان ثم يبتليه بالكفر. هذا ينبغي أن ننتبه لمن نجالس ولمن نقرأ، ولا نقول لأنفسنا عندنا حصانة. الحصانة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام عصمها يعني. وأيضا في حياتنا لا تستسلم للشيخوخة. ترى الشيخوخة إيحاء يأتي اعتبار، قد يأتي الشباب حتى المكتهلين، لكن أنت لا تصدق أن الإنسان قد تشيخ عزائمه ونشاخ جسمه. حتى يقول علي بن جبل عكوك: وأرى الليالي ما طوت من قوتي، ردته في عبثي وفي إفهامي. يقول أنا خير إلى خير، يقول وأرى الليالي ما طوت من قوتي، ردته في عبثي وفي إفهامي. يقول صحيح اني تعبت في جسمي، صحيح ان ذبلت اعضائي، صحيح ان جوارحي ما اصبحت قويه، لكن ابشركم ان العقل اصبح حصيفا بالتجربه، واصبح حكيما بطول المده، واصبحت متمرسا في يعني مواجهه الاحداث والنكبات. فانت لا تسال نفسك دائما تردد كلمه اني وصلت كذا وصلت كذا. اعرف صديقا لنا يردد هو وصل 50، اذا قيل شيء ترى وصلت 50، وإذا قيلوا محاضرات قال كنا من أول نحن ما نبنى الشيطين ترى وصلنا الخمسين. فقال له أحد الأساتذة الأجلاء أنت تكسر روحك وطموحك وحماسك بهذا التكرار الجملة، أرجوك تخلص من هذه، اسأل نفسك أنك في العشرين. وأنا قلت لكم في حلقة سابقة أن أحد الفلاسفة في أوروبا دعوه لمأدبة تكريمية بمناسبة عيد ميلادي فأوقدوا له 80 شمعة عمره 80، فأطفى 79 شمعة وقال لا أنا عمري شمعة واحدة سنة واحدة، لأن الإبداع قد يجيك بعد 80. يا أخي اعمل حتى تموت، اعمل إلى سفير القبر من المهدي إلى اللحد. يقول أحد المحدثين ينبغي لطالب الحديث أن يطلب الحديث إلى أن يصب آخر قطرة من الحبر في القبر، من الحبر في القبر. الإمام أحمد في 77 من عمره، إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، يطلب الحديث ويذهب في بغداد إلى شيخ ويقول له طلابه إلى متى يا عبد الله؟ قال من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة. لا تقول أني كبرت ولا كبرت ولا أنني سخت ولا أنني عجزت، لا، أنت إن شاء الله في شباب ولو كنت في 90% واصل واصل العصا، الله معك، ما تدري في أي طعامك البركة، وما تدري ما هو الوقت المناسب الذي يمكن أن تحصل فيه على إبداع. بعض المبدعين ترى اخترع أو كتب الكتاب الرائد الرائع في حياتي في 80 والـ90، ما تدري لعلك أن تقوم بمشروع في هذا السن يكون أفضل من 1000 سنة لو عشتها. أيضا لا تستسلم المرض، المرض هو طبعا بقوانين الله وقدر، وهو بلية وهو بلا شك مصيبة، ولكنك تتلقاها أنت بعدم الاستسلام. كيف؟ أولا تجعله فرصة للطهارة والكفارة، ثانيا تقاومه بالمعنوية المرتفعة والتفاؤل مع الأذكار والأدعية وفعل الأسباب من علاج ودواء محسوس، ومنها أيضا أن تجعله راحة وغسل الخطايا كما سلف معنا، وأنه أنك يعني سوف تشفى بإذن الله عز وجل بعزيمة رائدة. هو يرى الأطباء أن الروح روح المريض تشكل 60% من صحته وعافيته، وأن المتفائل يتعافى بإذن الله، وأن المتشائم لا يقبل العلاج. دخل عليه الصلاة والسلام على أعرابي والحمى توعكه وعكا شديدا، فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله، إذا دخلت على المسجد لا بأس طهور إن شاء الله. قال هذا الأعرابي صاحب الحمى ليست بطهور بل حمى كبير، بل حمى على شيخ كبير تزيره القبور. يقول كلا ليست بطهور صفية الباس، جاء وهو مريض والحمى تدوس وتحوسه. يقول ليست بطهور، لأن صلى الله عليه وسلم طهور وهو جاهل، أعرابي جاهل. قال ليست بطهور بل حمى على شيخ كبير تزيره القبور. فنعم، إذن مدام تمنيت أنا فمات في حمى. إذا تمنى الإنسان المرض وقال لا شفاء ولا عافية فيه، وإذا تمنى الصحة وحدث نفسه بالعافية وقال أنا طيب الحمد لله وفرج الله قريب والعافية عند الله، تشافى بإذن الله. أيضا لا تستسلم للفقر، هو الفقر بلا شك هابوس، وقد يتعود عليه الصلاة والسلام منه في دعاء في أدعية كثيرة حتى في دعاء النوم وعود بك من الكفر والفقر، فقرنه بالكفر. ونعوذ بالله من فقر منسيا وغنى مطغيا. لكن ما الحيلة؟ كثير من الناس لا بد حياتهم وقدرهم أن يكونوا فقراء، فماذا يفعلون؟ قناعة، رضا بالقضاء والقدر، عدم استسلام. يعني لا تسلم قيادك تقول أنا فقير إذا سوف أموت فقيرا وأبقى فقير، لا، تحرك، أخرج، أطلب شيء، عمل، ابحث، انزل الميدان، أطلب أوجه الكسب، الله يرزقك مع الحركة بركة. ولعلك يعني أتى رجل من رسول الله عليه وسلم من أهل البطالة والعطالة يسأل، فقال صلى الله عليه وسلم إثني بفاس، فأتى بفاس وأعطى صلى الله عليه وسلم عصا فركب خشبة في الفاس وقال اذهب ولا أراك شهرا كاملا، احتطب وبيع. فذهب إلى الجبال، جبال المدينة، احتطب ويبيع حتى أصبح عنده دراهم. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا خير من أن يسأل الناس، أن يسأل أحدكم الناس أعطوه منعوه. يا أخي الناس ليس جمعية تعاونية، الناس لهم حدود في التضامن معك، يعني تريد الناس يتحرونك وينتظرونك. إذا أردت تزوج أتيت ملف شهادة عندهم وأوراق ثبوتية وشهادة حسن سيرة وسلوك من المسجد وإمام المسجد ومؤذن المسجد وحارس المسجد وعمدة الحارة وحارس العمارة، إنك مقدم وما عندك ريال، ظاهرنا إنك مقدم وما عندك ريال، وندري إنك فقير. أجل تحول المجتمع كله إلى إعانات وصدقات وإلى التبرع. التبرع يا أخي للمنكوبين والمتضررين والمساكين. شاب مقتدر قوي البنية طموح، لماذا يطمع المساعدات؟ لماذا ما يقول انزل الميدان، اعمل أنت بنفسك، قود التاكسي، احرس الإمارة، اذهب إلى سوق الخضار، اذهب إلى النجارة والخشابة، أنت خذ الميدان، أنزل. إنني أرى أن الصدقات التي تدفع للشباب الأقوياء الأثرياء هي طريق في تعليمهم البطالة وفن العطالة والجلوس في المقاهي والسمر على الشيشة والدخان ولعب الورقة والبلوت وأكل فصفص. لماذا نحن نحول شبابنا في المجتمع إلى فرقة من المتقاعدين وكثيرة من العاطلين الباطلين فاشلين؟ لماذا ما نعلمهم الميدان والعمل؟ نقول لما عندنا مساعدات، المساعدات ترى للفقراء والمساكين والأيتام والعجائز والأرامل. أنتم الشباب ما عندنا، يأتي بمنا تقول أريد أتزوج، قلنا لا تزوج حتى تجمع فلوس، توظف، انزل، بيع في الغنم، بيع في الحمير، بيع في الحطب، خلاص حتى تنقذ نفسك. يعني أنت واصل، هذه حياة كفاح، إن الحياة عقيدة وجهاد. الآن الكبار من التجار الذين أصبحوا بالمليارات أموالهم هم كافحوا، أتريد أن تكون أنت عال عليهم؟ طيب هم ناضلوا ونزلوا الميدان ودخلوا معترك الحياة، أنت انزل الميدان وانزل معترك الحياة واكتب المال، وسوف بين الواحد لحد تسعد وتنظر. من اللطائف، أنا قلت لكم حديث الزمان هو حديث في العافية والصحة والتجارة والاقتصاد والعلم والأصدقاء والحضر والسفر وكل شيء، أن السمنة ينبغي عليك أن لا تستسلم لها. وبالمعلوم يقول بعض الأطباء أن السمنة هي المرض الخطير القادم على هذا العصر، وهو أكثر ما يهدد البشر الآن، وهو مرض يدب دبيب البرء في الجسم ودبيب السر في الضمير. ما يدري الإنسان بنفسه حتى يصبح سمينا. حارب السمنة، لا تستسلم لها. السمنة معها 25 مرض كالنزيف والضغط والسكري والجلطة ونحو ذلك. ماذا كيف تقاوم السمنة؟ قلل من الأكل، اجتنب الدهون، اجتنب الحلويات، اجتنب الجلوس الكثير، مارس المشي، الرياضة، شرب الماء، تحرك، اعرض نفسك على الطبيب، لأن لك ناصح أن تحارب السمنة ولا تستسلم للسمنة. طيب مما حدثنا به الزمان أن لا تستسلم الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، الفراغ هذا القاتل، والوحدة التي ليس في عمل ولا قراءة ولا تسبيح ولا كتابة هي طريق الوسواس، والوسواس يتطور إلى يصبح وسواسا قهريا لا تستطيع الخروج منه. من أول الطريق أهزم واجزم واصل وحاول إلى أن تصل بإذن الله عز وجل إلى أن تطرد هذا الوسواس، اطرده بالأذكار، اطرده بالعمل. الموسوس لا أقترح عليه، لا أنصحه أن يبقى في غرفة ضيقة مظلمة، لا أنصحه بالعزل. الموسوس خالق أهل الفهم، أهل العلم، أهل الاجتهاد، خالق الناجحين، فحين إن شاء الله تنجو من الوسواس، لأن هذا الوسواس هو مضيعة ترى العبادة وللوقت وللجهد والتركيز. كرر المحاولة في أي عمل تعمله. حدثنا الزمن أن النجاح لا يأتي مرة واحدة، أو أنه يأتي هبة، أو أنك إذا ما نجحت في هذا الطريق فتركه، لا، حاول مرة ثانية ثالثة إلى 100. النملة تصعد 100 مرة وتسقط في الصخرة أو في شجرة، تحاول بعد 100 وتصعد وتنجح من الواحد لحد. كرر المحاولة. اطلب ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أي ضجرة، أما أثر الحبل بطول السرى على صليب الصخر قد أثر. فمع المحاولة ومع التكرار ومع الاستمرار سوف تصل إن شاء الله. وحدثنا الزمن أن من أفشى سره ندم، فسرك من دمك، فإياك أن تفشي سرك حتى لأقرب الأقربين منك ومن، واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، ولا تبدي لأحد سرك فإنك سوف تندم يوما ما. قال عمر رضي الله عنه: من كتب سرك أخسره في يده. فانتبه، إن الإنسان ترى مع مجالس الأنس والبسطة يتكلم بكل شيء، ويمكن يكون عدو وناقل أخبار ومترصد وحاسد، فيوقعك في شر أعمالك لأنك أخشيت سرك. يقول أيضا الزمن لنا: لا تكون ثقيلا في زيارتك للناس، بل كن خفيفا على قلوبهم. يعني إذا زرت اختر وقت الزيارة والوقت المناسب، ومن الأفضل أنك تتصل بمن تزوره، فتتصل هل يناسبك أن تأتيك بعد العصر؟ يا أخي الله، نعمة الجوال عندنا، الهاتف عموما نعمة جليلة، تخبر الناس، لا تأتين بغتة وهم لا يشعرون، لا تفاجئ الناس، ما تدري وش عند الناس من ظروف، تطرق الباب فقط بالفتحول الباب، اتصل قبل، ما هو الوقت المناسب لزيارتكم والمرور عليكم ورتب معه، وإذا زرت اختار وقت مناسب، ما تأتي بعد الظهر وقت القيلولة أو قبل الفجر أو بعد صلاة العشاء وقت الراحة، تختار يعني أنت تنسك معهم بوقت مناسب. وإذا زرت أيضا أنك تخصص الزيارة في الوقت، ما يعني ما تكون ثقيلا، تأخذ الساعات الطوال، الناس عندهم أعمال، عندهم ارتباطات، حاول أن تقوم أنت وصاحب المنزل يستبقيك، مثل خطيب المرشد الذكي هو من يسكت حتى يقول الناس ليته وتكلم، والخطيب الثقيل الغبي هو من يتكلم حتى يقول الناس ليته سكت، فكن أنت خفيفا على الناس. هنا في حديثان، حديث النحلة حديث صحيح الألباني وحديث النحلة في البخاري. أما حديث النحلة يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن كالنحلة تأكل طيبا وتضع طيبا، وإذا هبطت على عود لن تكسره، وهذا مثل المؤمن، فهو طيب في كلامه وخفيف في زيارته ولذيذ وحبيب. والنخلة أيضا قال صلى الله عليه وسلم مثلها كمثل المؤمن، حدثني ما هي؟ قال النخلة، لأن في سموكها وعلوها وارتفاعها وقدرتها وكثرة منافعها الشاب المؤمن، فإن المؤمن دائما الإيمان في الصيف والشتاء والحل والحضر والرضا والغضب، وكثرت منافعه، ثم إنه يسمع عن الصغائر وعن الحقائر وعن الدنايا. ثم إنك إذا مثلا أرسلت حجرا أو قذفت النخلة بحجر ردت عليك رطبا وتمرا، والمؤمن في الغالب إذا أسأت له أحسن وحلم ودافع كما قال سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فحديثي لك أن تكون طيبا مقبولا أنت، لا تكون ثقيلا على الناس. ومما حدثنا به الزمن أنه ينبغي عليك أن تنظف قاموسك من كلمات الشتائم والزور واللعن وكلمات البذاء والسخف والكلمة السافلة الرخيصة التي لا تليق بك كمؤمن كمسلم كإنسان سوي، يعني ارفع. ولذلك يقول سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، اختر قاموسك كلمات طيبة، الغي اللعن من حياتك. ليس المؤمن في الحديث الصحيح ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا البفاح في البدن. لا تستخدم العبارات السوقية المبتذلة التي لا تليق إلا مع سقط الناس ورعاء الناس. أن تكون محافظ على قيمتك وعلى موهبتك وعلى مكانتك، يعني أخذ ألفاظك. الآن لما تأتي في القرآن تجد السمو، تجد النظافة، تجد البراءة، تجد العلو في الكلمات، حتى يقول أو لامستم النساء كناية عن الدماء، ثم أجملها، ما أحسنها، ما أرفعها، ما أطهرها، أو لامستم النساء. وإذا جاء أحدكم منكم من الغائط، أحد منكم من الغائط وهو الغائط المكان المنخفض كناية عن قضاء الحاجة، فلماذا لا نكسو ألفاظنا؟ اجتنب كلمة اللعن، كلمة الشتم، كلمة التحقير، كلمة الوصف بالحيوان والبهائم نحوها. كن عفيفا اللسان طيب القلب لتكسب القلوب وتأثر الأرواح. هذا من أجمل ما تفعله أنت في حياتك. هنا في معلم أنا أريد أن أقف مع الزمن وحدثنا، لأن بعض الناس يرى أنه إذا لم يكن هناك أمور دينية تجبره على شيء فليس عنده استعداد المشاركة، مثل نظام المرور مثلا أو نظام ساهر أو المرور في أي بلد. هذا نظام يا أخي، نظام المرور يعني يرتب الحياة في مسألة السير والحركة السيارات، علينا نحترم هذا النظام، لأن النظام هو ليس لمصلحة القائمين عليه فحسب، بل هو لمصلحتي ومصلحتك والجيران والأصدقاء والأحباب والأبناء والبنات، هي حياتنا. فأنت كن عضوا صالحا في هذه الجمعية، في جمعة يعني في نظام المرور وفي يوم المرور، والمشاركة معهم بالتوجيه والنصائح والمحاضرات وبما تستطيع، لأن هذا خير في خير، ولأن العرف يؤيده والعقل ينص عليه، ولأنه في يعني في مصلحة المجتمع وفي يعني في الصالح العام. أيضا مثل نظام البيئة، حدثنا الزمن أن من كان عضوا في إصلاح البيئة كان عضوا صالحا في شركة الحياة. البيئة ليست لأحد من الناس، البيئة ليست ملك الدائرة أو مؤسسة أو جامعة، البيئة لي ولك ولجميع الناس العايشين على البيئة. فهذه البيئة احترمها، لأن في الإسلام عندنا إماطة الأذى عن الطريق صدقة. ورجل أخر غصن شجرة من طريق الناس وغفر الله عليه وتاب الله عليه دخل الجنة، لا ترمي أنت مثل علب معدومة في الطريق، لا ترمي مناديل سائبة هكذا، أمط الأذى عن طريق الناس فهو صدقة. إذا دخلت الحديقة ما تشعر النبت الأخضر أو تكسر الزهور أو الرايحين، هناك مجالس خاصة بذلك، احترم الذوق العام، لا تبصق أمام الناس في الطريق، لا ترفع صوتك بصخر، واقصد في مشكلة واغضب من صوتك، إن أنكر أن صوتك صوت الحمير، احفظ قيمة البيئة، يعني لا تقضي حاجتك تحت الشجر المثمر أو في النهر أو في البئر. هذه كلها في حياة نحن المسلمين. شوف يا أخي نظام الإسلام حتى في نظام البيئة ونظام قضاء الحاجة، يا أخي في البيئة ما يقارب 20 حديث بس في البيئة. ولهذا لكن بعض الناس الآن يعجبون بالغرب، أنا لو كلمتهم بهذا الحج قالوا معروف هذا الدين أنتم تنقلوا لأنكم أنتم مطاوع أصلا دعاء تؤيدون فكرة الإسلام والدين. لا يا أخي، لكن لو أتينا بهذه التعاليم وقلنا قال فلان وقال فلان من الغرب قال صح، شوف يا أخي هذا مثقف جاب الحكمة. أنت لو قلت الحجم الآن قام قال أحمد بن حنبل ومالك قال معروف هذا يعني مؤدل الدين، حتى المحاضرات يوظفون الدين. لكن لو قلت قال نيكسون قال فولتير قال برنارد شو، شوف يا أخي صح، شوف كيف الله يعني يستدل بالعظماء هؤلاء العباقرة، لأن إيش الانهزامية الأمة دائما المهزومة والمغلوبة على أمرها، يعني تعشق الهاجم والغالب هذا وكلام الغالب. ولذلك الهزيمة الثقافية عندنا بالمناسبة أنا حدثنا بها الزمن أنها موجودة في الأوساط، حتى أنهم يقلدون بعض الأخوة ترى ما عنده علم راسخ ولا معرفة كثيرة ولا قراءة واسعة، لكن يحب قاموس هؤلاء الكتاب أو الفلاسفة الغربيين سيدخل فيهم، مثل أدلجة الأفكار والأفكار المؤدلجة ومثل الماضوية ومثل التراث القديم ومثل العادات المنقرضة ونحو ذلك، ثم يأتيك بالتنوير ومسألة الإبداع ومسألة الإنتاج ومسألة الفلسفة ونحو ذلك. فأنا أقول هذا لأن بعض الناس ما يؤمن. ولا عندنا في الإسلام يا إخوان كل ما ذكرته من السير وحماية البيئة والنظافة والترتيب والنظام كلها ثابتة بحديث بآيات من كتاب الله ومن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنها حدثنا الزمن يا أخوة أن النظام المناسب في مسألة الطعام، يعني قصدي آداب الطعام، ليست على ما يريد الإنسان يقترحون، هي لها أصول، كيف تأكل وكيف تنهي الأكل وكيف تشرب وما هي آداب الطعام. لكني أتفكر أن كثير من الجماعات الإسلامية طبقوا فقط الصلاة الشعائر التعبدية أو بعضها، لكن الآداب العامة والأخلاق لم يطبقوها في الإسلام. هل نتذاكر آداب الطعام في حياتنا؟ أنك تسمي الله وتأكل بيمينك وتأكل مما يليك، وأنك لا تطيش يدك في المائدة في الصحفة، ولا تكثر النظر من الناس الذين يكونون معك، ولا تحدثهم بأمور مزعجة كأمور الموت وهم على المادبة أو أمور يعني مقززة منثرة، وكذلك أنك تقتصد في الأكل كل واشربوا ولا تسرفوا، وأيضا أنك لا تبذل تبذيرا، وأنك تجتنب الضار، وأنك لا تأكل حتى تشبع، وأنك لا تنتري إلى درجة التخمة، وأنك تحمد الله إذا انتهيت، وأنك تلعق يدك وهذا من السنة أبرك وأكثر تواضعا، وأنك ترتب وجباتك على حسب يعني في اليوم ثلاثة أو وجبتين، وأنك تمشي بعد مثلا العشاء وبعد الوجبة، وأنك تكون يعني تحرص أن يكون مطعمك حلالا ودخلك حلالا ومأكولك هذا حلال، وأنك تكون خادم لضيفك إذا دخل في آداب الطعام، أنت ما تكون كأنك الضيف، وإني لعبد الضيف ما دام نازلا وما شيمة لغيرها تشبه العبد. هذه يعني معلومات نراها لكنها مؤيدة من الوحي ومن الكتاب والسنة، لكن مشكلة أننا نحن ما نطبق يا إخوان. ترى الغرب يطبقون في حياة الدنيا أكثر منا تطبيقا، متى يعني يحين لنا الوقت أن نعود بعودة جادة إلى كتاب الله وسنة رسول الله عليه وسلم؟ شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يفيض القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا